الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته لله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أعظم العبادات وأجل الطاعات دعاء رب الأرض والسماوات لما فيه من الاحتفاظ والانتصار للعزيز الجبار. وعند أصحاب السنن من حديث النبي عبد الله عن بزيع بن عدان الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فحب العبادة وغايتها وخالصها هو دعاء الله سبحانه وتعالى. وإنما نردد صباح مساء في أوقات مختلفة دعاء عظيما يغيب عن كثير منا شهود معانيه وفهم مقاصده، استكن في أعظم سورة من القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة. فعند البخاري من حديث أبي سعيد بن المعنى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن الكريم؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السر المسامي والقرآن العظيم. فأعظم ما في القرآن من سورة هي سورة الفاتحة، وفي هذه السورة العظيمة دعاء عظيم وهو قولنا: اهدنا الصراط المستقيم. فإننا نصبح ونمسي ونروح ونغدو نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، لأن الهداية إلى الصراط المستقيم هي قطب السعادة وأس الريادة ومصباح الهدى. فمن هدي إلى الصراط المستقيم سلم في الدنيا والآخرة وسعد في الدنيا والآخرة، وما حاز الحائزون وما نال النائلون وما فاز الفائزون لأعظم من من أن يهدوا إلى صراط الله سبحانه وتعالى. وإما حزن إذا دعا فقال: اهدنا الصراط المستقيم، كان سائلا ربه سبحانه الهداية إلى الإسلام. فعند أحمد في حديث طويل في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصراط الإسلام. فقول أحدنا اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا الإسلام المستقيم. ولربما يقول امرئ: ما لي أسأل الله كل لحظة أن يهديني إلى الإسلام وأنا ذو الإسلام. والجواب أن الهداية إلى الصراط المستقيم نوعان، إحداهما أحدهما هداية إلى الصراط المستقيم إجمالا لأن تكون من أهل الإسلام، والآخر هداية إلى الصراط المستقيم تفصيلا في كل لحظاتك وحركاتك وسكناتك تفتقر إلى هداية الله لك. فأنت تفتقر إلى هداية الله لك في معاصيك، وتفتقر إلى هداية الله لك في معادك، وتفتقر إلى هداية الله لك في قيامك، وتفتقر إلى هداية الله لك في قعودك. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لو لم يهدك الله إلى الصلاة ما صليت، ولو لم يهدك الله إلى الصيام لما صمت، ولو لم يهدك الله إلى الصدقة لما تصدقت. فما منك شيئا من هذا بحسب ولا نسب ولا مال ولا نسب، وإنما وهبته هبة من الله أن اصطفاك الله سبحانه وتعالى. ما جعلك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا مشركا وثنيا، ولكن جعلك بنهج لا اله الا الله. قال سفيان بن عيينة: ما انعم الله على عباده نعمه اعظم من ان عرفهم بلا اله الا الله. اله الا الله وجعلك لله لا اله الا الله وانت دائم الافتقار الى الله. قال الله تعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فنحن مفتقرون الى هدايه الله في الطاعات، فمن هداه الله الى الطاعات في الدنيا هدي الى الصراط المستقيم. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. وسبل السلام هي انواع الطاعات، وتمثل هذا في ان احدنا يهدى تارة فيصلي الفرض ويترك النفل، ويهدى تارة اخرى فيصلي الفرض والنفل، وما هو اعظم من ذلك اكثر واكثر. واذا رايت المحرومين من الهدايه تذكرت قول ابن القيم رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن داخلتان، لو شاء ربك كنت ايضا منهم فالقلب بين اصابع الرحمن. اولئك الذين لم يصلوا لو شاء الله لجعلك منهم، ولكن الله هداك وحرك اقدامك الى بيت الله لتؤدي فرض الله وتشهد منة الله عليك في هدايتك الى الصلاه. وان من هدي الى الصراط المستقيم في الدنيا فبشراه ان يهدى الى الصراط الاعظم في الاخره بالمرور على الصراط والعبور الى الجنه جعلنا الله واياكم من اهلها. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون: ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وانه لن يهدى الى صراط الاخره الا من هدي الى صراط الدنيا، والهدايه الى صراط الاخره على قدر الهدايه في صراط الدنيا. فمن عظم حظه من الهدايه في صراط الدنيا عظم حظه من النور الذي يكون له في الاخره ويهدى به الى الصراط الذي يدنو به من رضا ويتعب به في دار الكرامه في جنات عدن جعلنا الله واياكم من اهلها. فاعرفوا ايها المؤمنون المؤمنون قدر هذه النعمه التي ارسلها الله سبحانه وتعالى لكم، من هداكم الله سبحانه وتعالى الى الصراط المستقيم وجعلكم مسلمين. فاستكثروا من سؤال الله الهدايه لتغدركم هدايه الله في كل اللحظات وفي كل حركات وفي كل السكنات، فتكونون مهديين في الدنيا مهديين في الاخره. اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اجعلنا في الدنيا هادين مهديين، واجعلنا في الاخره من الهداة المهتدين. ربنا انزلنا جميعا دار كرامتك في جنات عدن، واسمعنا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم اسلم علينا نعمتك وكتب علينا فضلك، اللهم حبب الينا الايمان ودينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم انا نسالك البركه في اعمالنا، ونسالك البركه في اعمالنا، ونسالك البركه في قواتنا، ونسالك البركه في اقواتنا، ونسالك البركه في نياتنا، ونسالك البركه في ذرياتنا. اللهم احنا حياه سعيده وتوفنا وفاه حميده. اللهم احنا على خير حال وامتنا على خير حال، وكلنا جميعا الى خير مآل. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.